خاصة. أما في إخوتي الأعزاء، ويشرفنا في هذا الحفل المبارك الأستاذ الكريم والقارئ المبارك المحب الذي نحبه من قلوبنا والذي تهفو إليه أرواحنا. فأهل الخشية مع القارئ المبارك الذي نحبه جميعا فضيلة مولانا سيدنا الشيخ محمد عمران في افتتاح هذا الحفل المبارك، فليتفضل مشكورا وله مقدما الجزاء وخالص الشكر. مع فضيلته فليتفضل. لهذا البتاع المهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

Mm-hmm.